إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. السلام. إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس من مجالس العقيدة، ومن كتاب وشرح من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو علم من الأعلام وبحر من بحور العلم ومجدد من المجددين لعلوم القرآن والسنة. وهذا الكتاب محتواه وفحواه ومضمونه وموضوعه هو مخالفة المشركين، مخالفة الكافرين، وتميز المسلمين عنهم في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في سلوكياتهم، في أخلاقهم وآدابهم. ومما مر أكثر من مرة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا هو مضمون قول الله تبارك وتعالى مرشدا عباده المؤمنين في ركن من أركان الصلاة: لا تتم الصلاة إلا بقراءة هذا الركن، وهو سورة الفاتحة، وفي ختامها ومنتهاها يردد المسلم في كل يوم وليلة لأكثر من 17 مرة، فيقول معتصما بالصراط المستقيم، متبرئا بالصرط والطرق التي هي لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار والمشركين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويؤمن المؤمنون في صلاتهم لتأكيد هذا الدعاء وتقرير حلاوة هذا الصراط في قلوب المؤمنين الموحدين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. أراجع لكم المجلس الماضي لتثبيته، لاستدراك ما عساه قد فات، لبيانه وتوضيحه، لترتيب المادة العلمية فيه. فما قل وقر خير مما كثر وفر. وموضوع الكتاب جد مهم وخطير، لأنه يتميز به المسلمون في عقيدتهم، في معاملتهم، في سلوكهم طريق الآخرة، وفي توجههم إلى الله. السؤال 42 بعد 600، وسألخص لكم المجلس الماضي بطرح 5 من الأسئلة. السؤال 42 بعد 600: ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لأبي بكر: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا؟ وهذا عيدنا، في أيام التشريق عندما دخل أبو بكر على ابنته عائشة على بيت النبوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد استقبل الحائط بوجهه وثمة جاريتان تغنيان، قال الراوي وليستا بمغنيتين. فلما دخل أبوها أبو بكر رضي الله عنهما قال: أمزمار الشيطان، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ما المراد وما دلالته؟ المراد كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اختصاص كل قوم بعيدهم. وأنا ألخص كلامه مع المحافظة على بعض نصوصه: اختصاص كل قوم بعيدهم. قال بعد كلمات: فلليهود عيد وللنصارى عيد، إلى أن قال: مختصين به فلا نشركهم فيه وهم لا يشركوننا فيه. ودلالته حرمة التشبه بالكفار في أعيادهم. انتبه لما سنستقبل من كلام، كلام فيه دفء الإيمان، فيه تطبيق لعقيدة الولاء والبراء، لكن لا تفهم أن مقتضى هذا الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض، فإن هذا لا يحل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة. فيحرم، بل ينبغي بدلا من أن يفكر المسلم في أن يقتل ويسفك دماء أولئك الكفار، ينبغي أن يتعامل معهم بالموعظة الحسنة واللين، لعله أن ينقذهم من نار تلظى وقودها النار والحجارة، الناس والحجارة، وما بينه وبين الإسلام إلا قول حسن وفعل حسن، قول حسن وفعل حسن، حتى تجد أولئك القوم الضائعين يقبلون زرافات ووحدانا إلى الإسلام. لكن قول حسن، ما هو بس خطب رنانة ها وأنشطة ثقافية، لسان الحال أبلغ من المقال، أدب، خلق، كرم، إعانة، مساعدة. كيف يا شيخ ما أخذنا هذا؟ ما وصلنا؟ عجيب هذا، أخذنا مقطع قصير. إذن نطوي السؤالات ونرجع إلى الكتاب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. قال فدل قال رحمه الله: الوجه الرابع من السنة. تقدمت ثلاثة أوجه من السنة. الوجه الأول: عدم إقرار أهل الجاهلية على أعيادهم، وذكر دليلا من السنة حديث أنس: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما علم وعرف أن هذين اليومين يومان كان أهل المدينة يلعبون فيهما في الجاهلية، قال: أبدلكم الله تبارك وتعالى خيرا منهما. ما خير من أعياد الجاهلية؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الأول. طيب الثاني: التحريم والذبح بمكان فيه وثن، وهو ما عبد على غير صورة، والصنم ما عبد على صورة، على شكل صورة. حديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانا جهة ينبع، جهة الساحل، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان أهل الجاهلية؟ قال: لا. هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، ومعناه تحريم الذبح بمكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو صنم، أو عيد من أعيادهم. الوجه الثالث: أن لأهل الجاهلية أعيادا، وهذه الأعياد مذكورة في حديث ثابت بن الضحاك، هذا حديث بوانا. قال رحمه الله: الوجه الرابع من السنة. هذه الوجوه في أي شيء؟ في تحريم إحياء أو اللعب في مكان فيه عيد من أعياد المشركين، فما بالك بمن تلبس بأفعال المشركين وفي أزمنتهم وأعيادهم أشد حرمة ومخالفة. قال ما خرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار. لاحظ الحديث: عندي جاريتان صغيرتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وهو يوم حرب ونزال وقتال وقع بين الأوس والخزرج قبل بعثة النبي صلى الله عليه، قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بثلاث سنين. وفي الحديث الصحيح تقول أم المؤمنين عائشة: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لنبيه، يعني جعله الله لنبيه تقدمة وتوطئة حين تطأ قدماه الشريفتان هذه المدينة طيبة الطيبة، يقدر الله بعلمه وحكمته وإحاطته أن تقع هذه المقتلة فتتفرق الصفوف وتتفرق القلوب، وكان الأوس والخزرج بأمس الحاجة إلى ما تلتئم به جراحاتهم وتتوحد به صفوفهم وتتوحد عليه كلمتهم. أي مبدأ؟ أي قانون؟ أي عرف؟ أي عادة؟ ما فيه. يحتاجون إلى نور من السماء، وهو نور الوحي، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور الوحي من القرآن والسنة هو الذي يهدي، هو الذي يشفي، هو الذي يجمع، هو الذي يؤلف الله به القلوب، هو الذي يوحد الله عز وجل به الكلمة. ما في قوانين، القوانين الأرضية البشرية الترابية الطينية، ما تزيد الطين إلا بلة ولا تزيد البحر إلا عجينا. وواقع الناس في العالم في التواريخ العديدة أدل دليل على هذا، فما كتبه البشر اليوم يرجع فينقضه في الغد، وإن لم ينقضه في الغد ينقضه في المستقبل عاجلا أو آجلا. لكن هذا الكلام تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. يقول، تقول عائشة: وعندي جارية بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، يعني تقولان شعرا مما يعني يصف ما وقع بين الأوس والخزرج في معركة بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، انتبه أيها الأخ الكريم وتدبر، جاريتان صغيرتان تغنيان، ايش تغنيان؟ ايش الاغاني التي تغنيان وتنشدان؟ ما فيها لفلفة ولا فيها يمين ولا يسار، تغنيان بمعركة موقعة بعاث. وتؤكد لك أن أم المؤمنين عائشة ما استخدمت مغنيتين، وإنما هما جاريتان تنشدان تغنيان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور، وفي لفظ أمزمار، أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصف أبو بكر وهو صديق صادق مع الله بهذا العمل من الجاريتين بأنه إيش؟ أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يوم عيد، أي عيد؟ جمعة، فطر، أضحى، أيام التشريق، سيمر بنا الحديث. عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، احفظ حتى لا تزل ولا تضل عندما تتعجل في يومين، أخذا بقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لأن من الخطيئات والمخالفات بعض الناس يعد اليومين للتعجل، أي يومين؟ يوم النحر واليوم الأول ويمشي طوف طواف الوداع، يمشي، تمشي ليه؟ قال الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم. يا شيخ، تعجل في يومين دون يوم النحر، تعجل في يومين دون يوم النحر، يعني الحادي عشر والثاني عشر، أو الحادي عشر التأخر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. أحد الإخوة سأل، أرسل قصاصة ورقية وفهم الحديث فهما عجيبا، فقال: أوليس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يدل على تعدد الأعياد في المجتمعات الإسلامية؟ فهم خطأ، لأن قول النبي وحتى تدرك يعني كيف بعض الناس يغلط غلط بين مع أن لديه آية أو حديث، لكن الفهم فهم. يا شيخ، إن لكل قوم عيدا، أي لكل أمة من غير المسلمين، مهو لكل قوم وقبيلة في المسلمين عيدا، وإلا لتعددت الأعياد بعدد الأحياء والقبائل. لكن قصد من غير المسلمين، اليهود قوم، والنصارى قوم، والمجوس قوم، والمشركون قوم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم. هذا عيدنا، أي الأيام يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيام التشريق. ولذلك ما يحل أن يصوم الحاج أيام التشريق، لأن أيام العيد ما يصمن، وأيام التشريق أيام عيد، ولم يرخص في صيامهن إلا إلا لمن لم يجد الهدي. قال وفي رواية: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا. لاحظ فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقعيد أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بجماعة وحزب ومذهب، ولكن على ضوء أنوار السنة النبوية بعد كتاب الله عز وجل. شوف لاحظ، يورد رواية ورواية: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، دعهما إيش يعني؟ دعهما إيش يعملان، إيش تفعلان؟ دعهما يغنيان، فاء التعقيب، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام، يقول ابن تيمية: وتلك الأيام أيام منن. هنا إلى أن نأتي للاستشهاد وموضع الشاهد، فيه إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر بأن هذا العمل وهو الغناء هو مزمار الشيطان. الفائدة الثانية: أن الإسلام دين يسر وسماحة، الأصل في هذه المزامير التحريم، لكنه رخص في العيد وفي الأعياد بالنسبة لأيام التشريق من الجواري أو الفتيات الصغيرات وبالكلمات البريئات ومن غير آلات الموسيقى والطرب لأنها محرمة. وفي أيام عيد وهي مناسبة دينية، وبالنسبة لمن ليس للكبيرات وليس للممتهنات للأغاني، ولكن بهذه الأحوال. فيه موطن ثاني وهو موطن القدوم من الغيبة، مسافر وحضر، فيريد الإنسان كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر للمرأة التي قالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إذا أقبلت، يعني إلى المدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولذلك قال العلماء الكبار كمعالي الشيخ صالح الفوزان: الأصل في الدف أنه من آلات الطرب، وإنما رخص في الموضعين. أقول وفي موضع ثالث سأسأل الآن، موضعان بالنسبة للصغيرات والجاريات والجويريات في مناسبة العيد وبكلمات بريئة ما فيها غزل ولا فيها قلة أدب، أكرم الله السامعين. والأمر الثاني عند القدوم من الغيبة، والأمر الثالث متى؟ عند العرس والزواج. فالدلالة من وجوه أحدها، نعم. قال رحمه الله: فالدلالة من وجوه أحدها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال: ولكل وجهة هو موليها، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد، كانوا مختصين به فلا نشركهم فيها كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم، وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. قال رحمه الله: أورد الدليل الرابع على حرمة التشبه بالكفار، والتشبه له خصوصية الكلام فيه هنا فيما يتعلق بأعيادهم، إحياؤها، مشاركتهم فيها، التشبه فيها، الذبح فيها. قال: فالدلالة من هذا النص على حرمة إحياء أعياد الكفار والمشركين أو مشاركتهم فيها، يقول: من وجوه. الوجه الأول، أحدها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم. من القوم؟ يهود، نصارى، غير هؤلاء، غير هذين أو هاتين الطائفتين. قال لما قال كل قوم بعيدهم كما قال الله سبحانه، لما قال ولكل وجهة هو موليها، وقال تبارك وتعالى، لاحظ هنا باللام، قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. روى البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال في تفسير قول الله عز وجل شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس ترجمان القرآن: سبيلا وسنة. وروى أيضا عن قتادة قال: الخطاب لأمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد عليهم الصلاة والسلام. قال: فللتوراة، هذا كله كلام من؟ كلام قتادة رحمه الله. قال: فللتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللفرقان يعني القرآن شريعة، والدين واحد. لاحظ ماذا قال قتادة من طبقة التابعين، قال شرائع، يعني كأني به يقول شرائع متعددة، والدين واحد هو التوحيد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فلا والله من بعث نبي بتعليق صليب، ولم بعث نبي بعبادة غير الله، لا عبادة بشر ولا وثن ولا حجر ولا صنم، وإنما انبعث الأنبياء والمرسلون لسان مقالهم وحالهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآن الناس إلا من رحم ربي غارقون يا إخواننا، انتبه لهذا، إلا من رحم الله، ولا أقول الناس كلهم، ففي الناس خير كثير في أمثالكم، ما يعبدون حجرا ولا شيطانا ولا جنيا ولا قبرا ولا شجرة ولا نظاما، وإنما يعبدون الله، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. إذن هذه المظاهر التي تقع من أين جاءوا بها؟ يعكفون عند القبور، ينذرون لأصحاب القبور، يذبحون عند القبور، ينبطحون على القبور، يتمرغون على القبور، يزحفون على ركبهم، يحبون حبوا كما يقع من أولئك المبتدعة، وبدعتهم غريضة تخرج من الملة. يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يستجيرون بغير الله، يزحفون على وجوههم وبطونهم إلى قبور أوليائهم. تمسح وتقبيل، هذا من فين جاء؟ هذا من أين جاء هذا؟ هذا من أين جاء؟ والمستعمرون يباركون ويبركون ويشجعون ويدعمون، لأن هذا ليس هو الإسلام، لأن هذا ليس هو الإسلام المنزل على النبي المرسل. هذه خرافات، هذه وثنيات، هذه جاهلية، هذه انحراف، ولذلك يشجعون ويدعمون. ليش؟ من يجيب على هذا وله هذا الكتاب في عمل اليوم والليلة؟ ليش يشجع أعداء الدين والملة من الكفار والمشركين، يشجعون بعض المجتمعات الإسلامية على هذه الخرافات والخزعبلات والوثنيات والقبوريات ليش يشجعون؟ لما يشجعون؟ نعم يا أخي ليش يشجعون؟ تشكيك المسلمين لكي ينقسم المسلمون ولكي يتمزقوا ولكي يتفرقوا ولكي يبعدوا عن مصدر عزتهم وكرامتهم وقوتهم وسبب استخلافهم وهو الإسلام الصحيح. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك أيام الاستعمار الفرنسي في بعض البلدان، أيام نابليون، هو بنفسه كان يشجع إقامة المناسبات البدعية، ليست سنية، بدعية، يشجع ويدعم ويخصص أماكن، يخصص أماكن لعمل تلك المناسبات البدعية في الوفيات وفي المواليد. ليش؟ فرنساوي مسلم غير مسلم من عباد الصليب يشجع هذه المناسبات البدعية، لماذا؟ لكي يفتت وحدة المسلمين ويبعدهم عن الجوهرة الثمينة وعن الكنز العظيم، وهذا من باب التجوز، وإلا فهو دين قويم وصراط مستقيم. لا تركع لي ولا أركع لك، ولا تسجد لي ولا أسجد لك، ولا تعظمني ولا تتمسح بي ولا تنحني عند الله. ولذلك بعض الإخوة يغلط، يجي يسلم ويركع، يا أخي حرام، يا أخي حرام، لا حد يركع، والإنسان من يركع له عند السلام يبرأ إلى الله عز وجل من هذا الانحناء. ما يحل أن تنحني الهامة إلا لله. ما في يا أخي، سلم أو عانق. فاعتنقني واعتنقته، حديث عبد الله بن أنيس جابر بن عبد الله، اعتنقني واعتنقته. أما هذا السلام اللي يقع الآن فالإنسان يبرأ من هذا الانحناء أو هذا السجود وهذا الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال، شوف لاحظ لي الآن، لكل جعلنا، لكل وجهة، هنا صدرت الآية بإيش؟ بلام الاختصاص. قال ابن تيمية، اللام في الآيتين تورث الاختصاص، تفيد الاختصاص، تفهم الاختصاص. لكل أمة ولكل قوم وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات يا أمة الإيمان والتوحيد. قال تبارك وتعالى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، فلا تتبعن سبيلا ولا شرعة ولا منهجا إلا الوحي المنزل على النبي المرسل المتمثل، لاحظ الآن، المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الهاجمون والطاعنون، ها، والذين زهدوا وزهدوا الناس في دين الله، ووصفوا المسلمين بأشنع الألفاظ، تارة وهابية، وتارة تكفيرية، وتارة متدينون، وتارة شماليون، تارة غربيون، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الناس بالألوف، رؤساء، وزراء، أمراء، قادة، عباقرة، يدخلون في دين الله، يدخلون في دين الله أفواجا. الغرب متحيرون، متحيرون، مندهشون. نحن نقضي ونمضي سنين في أدغال آسيا وإفريقيا، وبالكاد يتنصر أو يتهود عشرة ولا خمسة ولا واحد أو رجل أو رجلين. والمسلمون اليوم بمجرد أن تحسن، أن تغير المسلمين اليوم يدخلون في دين الله أفواجا بمجرد إحسان. وأنا مثلت لكم مرتين أو ثلاث مرات، صينيون يشتغلون في بعض الشركات خارج دائرة مكة والمدينة. بعض الإخوان في رمضان سنوا سنة حسنة، قالوا يا إخواننا بلاش نفطر الصائمين في المسجد، هلموا بنا نخرج خارج المسجد. ليش؟ قالوا حتى نطعم غير المسلمين يشاركوننا في هذه الإيمانية بين قوسين من مصطلحات العصر، روحانية ولا أساس لها في المصطلحات الإسلامية. فدخل البوذيون يعني بالمئات بالعشرات والمئات، فاضطروهم 30 يوما. والله يا إخوان أنا رأيت هذا بعيني في آخر يوم رمضان وقد رؤي هلال شوال، دخل هؤلاء في دين الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أحسوا شعروا لمسوا بوحدة بألفة بمحبة بطمأنينة بسكينة بأخوة بتعاون. ما عندهم مثل هذا التعاون، عندهم مثل المكنة مثل الريبوت، حقك تأخذ بدراعك وتأخذ بعقلك، ما في عقل ضعفت مرضت يرمونك في الشارع. هذا نتيجة ونتاج الحضارة ونتاج غير الإيمان وعدم الإسلام. لكن ما أن يروا الإسلام حقيقي يطبق، ما في أكل حرامي. يعني أنا أحمد الله أنهم من دلوا على ناس أكرمك الله، يعني سراق ولا حرامية ولا مدلسون ولا غشاشون، لازدادوا كفرا على كفرهم وقالوا أي إسلام ده؟ هذا هو الإسلام، أعوذ بالله. رواتبنا في هذه الشركة ما استلمناها لعشرة أشهر. قال والإسلام دين الرحمة ودين الأخوة ودين المحبة ودين، فين أخوة وفين محبة؟ عشرة أشهر لأولئك السراق، عشرة أشهر ما تسلمونهم رواتبهم، وكم يستلمون؟ بعضهم يستلم على 400 و500 وقد لا يتجاوز الراتب 1000، ها؟ ومع هذا 7 أشهر 9 أشهر 10 أشهر. أي إسلام؟ أي أخوة؟ لكن مثل هذه الترجمة العملية بلا ريب أنها تجعل أولئك القوم يسلمون إذا أراد الله لهم الهداية. قال فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه، من مبدأ ما يعادل ربع القرآن وهي سورة قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فيقول هنا رحمه الله فلا نشركهم فيه، يعني لا نشركهم في أعيادهم وطقوسهم الدينية، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. ليش خص القبلة والشرعة؟ عندهم قبلة يستقبلون بيت المقدس، نسخ استقبال بيت المقدس وحيثما كنت بقول الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الكعبة المشرفة. ليش خص القبلة والشرعة؟ لأنه بدأ تفصيل بعد إجمال، قال الله لكل، اللام لام الاختصاص، لكل وجهة موليها، لكم دينكم ولي دين، لهم وجهة تعبدية أنتم لكم وجهة تعبدية. طيب وشرعتهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لهم منهاج في يهوديتهم في نصرانيتهم. يا معاشر المؤمنين المسلمين الموحدين لكم وجهة، لكم سبيل وسنة. وبالتالي لما نأتي لأعيادهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فلهم عيدهم ولكم عيدكم، من منطلق القاعدة الأساسية لكم دينكم ولي دين. ما هو يوم تقول ما في مشكلة السنة هذه نعمل شيء من التقارب، إيش تريد أن تعمل؟ قال نحضر كريسمس ونجعلهم وندعوهم ببطاقات دعوة وردية عطرية يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، تفضلوا. طيب بس شرط، بابتسامة فيها نوع من المكر، بشرط أنا أحضر وأحضر معي باقات ورود وأنواع من الحلوى، لكن بشرط تعدني يا مسلم أن تشهد معي عيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح. طبعا واجهه أخجله ولا أقول استحيا، فالحياء خير كله، فيقول يحضر عيد الفطر ما في مشكلة، نحضر ونشهد عيد الميلاد. لكم دينكم ولي دين، ولن تكون بعض الصالحين وبعض من يمتهن الدعوة إيش يقول؟ يقول لمصلحة الدعوة ما في مشكلة، ادخل خمارة، ادخل مرقص، ادخل كنيسة، ادخل صومعة، اشهد عيد من اعياد اليهود والنصارى ما في مشكلة، لتدعوهم الى الله. هذا غلط. واذا نص على هذا في مبدأ تلك الجماعة وذلك الحزب فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا في أولئك المتجمعين والمتحزبين، واخلف لنا خيرا منهم ومن منهجهم، فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لا تقول والله يا أخي هذا منذ الصبا وأنا على هذا التنظيم ونحن به سائرون لتجتمع كلمة المسلمين. تجتمع كلمة المسلمين على إيه؟ تجتمع كلمة المسلمين على إيه؟ على أي مبدأ؟ على مبدأ لا إله إلا الله، أم على مبدأ شوف أنا أريد أن أستلطفكم لتتبعوني، شوف أنا شمالي جنوبي شرقي غربي شيطاني جني، المهم كل هذه الفئات لتجتمع بين يدي، وأرجو أن يزداد عددكم لينتصر حزبكم وليرتفع منهجكم. بئس المنهج وبئس الحزب. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. من هم؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا تقل فيه 90%، ما هو إلا أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خلاص، هذا في أيام كانت العقول صغيرة وكانت الثقافة ضعيفة وكان الداعي للإجابة للاجتماع الكبير، أنا أدعوك لاجتماع يشهده 10,000 شخص. 10,000 شخص، أنت تدعوني لإيه؟ تدعوني لتعلم كتاب الله وسنة رسول الله؟ لا، بس مجرد أن ترى المشهد الغفير. يا أخي مشهد غفير، اجتمعوا على إيه؟ على أي مبدأ؟ على أي عقيدة؟ على أي إيمان؟ على مجرد البكاء؟ كان يوجد من الكذابين من كان يقص على الناس قصصا وحكايات مكذوبة ويبكي ويبكي الناس، ولكن هذا كان يا مكان في قديم الزمان. الآن عصر التنوير، عصر التقدم إلى الله والتحضر بدين الله، وليس عصر التخلف. كانت زوجتي تنتقب ثم بعد ذلك تركت النقاب، غطت وجهها ثم بعد ذلك ثقل عليها لا سيما في الصيف، كانت تغطي وجهها ثم بعد ذلك لما ذهبنا في سفرة من الأسفار إلى بلاد الكفار قالت ما في مشكلة حجاب إسلامي، كشفت عن وجهها، كشفت عن وجهها. ثم بعد ذلك قالت ولكن الحجاب بإبداء الوجه يعني هذا هو شرعي؟ يعني هو كائن ما كان فيه مخالفة، إذن ما في مشكلة، اسقط اسقط الحجاب بتغطية الرأس لأن الجو جد حار. قل نار جهنم أشد حرا. المبادئ ورجال المبادئ ما يختلفون من بلاد ووطن، والله هم يريدون غطي يا بنت، غطي يا امرأة، غطي وجهك. الآن أنا قادم على وظيفة وعمل في شركة والناس هنا بيني وبينك متزمتون، إلا أعوذ بالله من الشيطان. أنت تجي هنا أو تجي هناك أو تجي في الشرق أو تجي في الغرب من أجل أن تجامل؟ غطاء وجه زوجتك وعلى رأسها غطاؤها على صدرها يا شيخ عفاف هل ترضى أن يأتي زميلك الجالس بجوارك في الطائرة يقول لك يا شيخ أنا أهنئ معليش يقبل مني الكلمة قال إيش الكلمة عشر كلمات أنت صديقي العزيز قال أهنئك على جمال زوجتك والله زوجتك جميلة يا شيخ هنيئا لك يا شيخ زوجتي أنا والله أستغفر الله العلي العظيم لولا العيال والله لفارقتها منذ الليلة جمال زوجتك بالله ترضى مثل الكلام هذا ترضى مثل الكلام هذا أو تكون في غربة ويتصل بك المتصلون ويهنئونك بالجمال الذي يمشي وأنت في غربة الله أكبر أنت في هو في دياثة ما هو في غربة نعم في غربة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا نحن لا نشركهم وهم لا يشركوننا في أي شيء في العيد أما فيما يتعلق بالصدقات المطلقة التي يتألف بها الإنسان قلوب بين قوسين نص شرعي المؤلف قلوبهم فهذا شيء لا يسد إلى يوم القيامة نعم قال رحمه الله الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا عيدنا فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن عيدنا هذا اليوم فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال وليس غرضه صلى الله عليه وآله وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم بل الإشارة إلى جنس المشروع كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا ويندرج فيها صلاة العيدين وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد قال الثاني يعني الوجه الثاني في أن نص الصحيحين حديث عائشة مزمار الشيطان أو مزمور الشيطان في بيت رسول الله على أن هذا النص يوجب الكراهية أو التحريم يوجب كراهية التحريم في التشبه بأعياد المشركين قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عيدنا فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا الزمان ما هو؟ أيام التشريق أيام عيد قال فليس لنا عيد سواه وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن عيدنا هذا اليوم تقدم هذا النص من نصوص حديث عائشة إن عيدنا شوف يا أبا بكر لكل قوم عيد عيدا إن وإن عيدنا هذا اليوم أي أيام التشريق فإن التعريف باللام في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عيدنا هذا اليوم بالإضافة يوم العيد يقول يقتضي الاستغراق فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم وكم هي أعياد المسلمين التي تدخل في هذا الجنس والمقصود الجنس وليس المقصود هو يوم معين يوم عرفة يوم النحر ثلاثة أيام التشريق يوم عيد الفطر يوم الجمعة سيمر بنا تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة بيوم عيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة يوم عيد فلا تصوموا فيه لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم صوموا يوما قبله أو يوما بعده للجمعة والذي قبله الخميس والذي بعده يوم إيش يوم السبت. قال: كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: وليس غرضه صلى الله عليه وآله وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد. والمراد ينصرف الذهن إلى عيدي المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن هذا اليوم، أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة: هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك: هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. قال: ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد والتخصيص بهذه الأيام الخمسة، لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني، ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما، وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمس إلا هذه الخمسة. يقول رحمه الله: ومن هذا الباب، يعني من باب هذه السنة المروية عن أم المؤمنين عائشة في الصحيحين: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. قال: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ ما في ألفاظ هذا الحديث: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وفي رواية: لأيام التشريق وذكر لله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي ومن المعاصرين الألباني رحمهم الله تعالى، كلهم صحح هذا الحديث. فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، دليل هذا النص حديث عقبة بن عامر الصحيح، يقول: دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، فنحن لا نتشبه بأعياد الكفار، ولا نصنع كما يصنعون، ولا نحيي ما يحيون، بل ولا نلعب كما يلعبون في هذه الأوقات التي تعد عيدا لهم أو أعيادا لهم. قال: والتخصيص بهذه الأيام الخمسة. إيش الأيام الخمسة المذكورة في حديث عقبة بن عامر؟ بسم الله. الأيام الخمسة: يوم عرفة، يوم النحر، ثلاثة أيام التشريق، وهن أيام التشريق. بس خلاص يكفيك هذا. أنا أسأل أحد الزائرين عن أيام التشريق الثلاثة، لأن له صلة بالمنسك. أيام التشريق إيش هي؟ ما هن أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل للمرة العشرين، فمن تعجل في يومين، يعني الحادي عشر والثاني عشر، فلا إثم عليه. ومن تأخر إلى الثالث عشر فرجم وانصرف فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا الفهم أرجوكم أن تفشوه، لأن بعض الناس يتجشم الصعاب ويقطع الفيافي والقفار، فإذا جاء إلى هذه المناسك والمشاعر قضى يوم النحر واليوم الأول ومشى، ولا يدرك هذا إلا عندما يسأل ويستفتي، ولا تساعة مندمي حين الرجوع إلى بلده. قال: وبهذا شف يجتمع فيه العيدان المكاني والزماني. يوم عرفة، سأسأل، انتبه لي، سأسأل وسأشير كده فجأة، يعني يلقي بأصبعي كده فجأة، فانتبه معي. يوم النحر سماه النبي إيش صلى الله عليه وسلم؟ يوم عيد، يوم عرفة، يوم عيد، يوم النحر، يوم عيد، ثلاث أيام التشريق أيام عيد. لاحظ الآن، يقول يجتمع في هذه الأيام الخمسة عيدان، مكاني وزماني. السؤال: أين المكاني وأين الزماني في الخمسة الأيام؟ بسم الله، آخر واحد. نعم، المكاني عرفة، عرفة. المكاني، المكاني منى، منى. طيب المكاني، ها المكاني في أيام التشريق، كما الحال في يوم النحر؟ منى. طيب الزماني، الزماني، ها الزماني يا زماني. بسم الله، الزماني. واحد اسمع، اسمع صوته. نعم الزماني، الزماني وقفة، وقفة عرفة. الزماني عيد، العيد الأكبر، عيد النحر. لأن سمي أكبر ليش وكبير؟ لأن جل أعمال الحج تؤدى فيه. طيب الزماني ثلاثة أيام التشريق. يقول ابن تيمية: سمي العيد الكبير، هذه الأيام الثلاثة سميت بالعيد الكبير ليش؟ لأنه اجتمع فيها عيدان، مكاني وزماني. طيب الفطر ويوم الجمعة اجتمع فيه عيدان ولا عيد واحد؟ الجمعة وعيد الفطر اجتمع فيها عيدان أو عيد واحد؟ وما هو؟ ها؟ وهو الزماني، وهو الزماني. ليش الزماني؟ لأن الجمعة ما هو بلازم أن تروح تأدي الجمعة في منى ولا بعرفة ولا في مكة، حيثما أدركتك الجمعة، مع الاعتبار بالسنة أنه لا جمعة على مسافر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. لكن يبقى لمن يؤدي الجمعة ويتعبد الله عز وجل بأعمال يتقرب بها إلى الله ليوم الجمعة في أي مكان، هنا هناك، ها؟ طيب وعيد الفطر ممكن يصلى في المسجد النبوي، يمكن يصلى في المصلى وهو الأسن والأحب، يمكن يصلى في أي عصر وفي أي مصر، أليس ذلك كذلك؟ لكن هنا ما في إلا عرفة، عرفة هنا مكان، نحر، نحر هنا، ونحرتها هنا، ومنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر، منا وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ما في واحد يروح يرجع إلى أمريكا ويقول أنا أذبح دماء، أنا موسر غني أذبح 50 رأس ويروح يوقف بعرفة ويمشي، ما يصلح هذا. أقول هذا ما يصلح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة معناه إيش عادل؟ يعني معناه أعظم ركن من أركان الحج عرفة، مو هو توقف بعرفة وبعدين تعطي شيك توكل بذبح 100 رأس، هذا ما هو حج، هذا لعب، هذا لعب، هذا ما هو اتباع واقتداء، وإنما هذا ضرب من الأفكار المبتدعة وما ترتب عليها من سلوكيات مبتدعة ملحقة بها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: وليس غرضه نعم هكذا يا شيخ. فلما كملت فيه صفات التعييد. نعم، قبل الوجه الثالث. أي طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لأنه هو عد أياما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدنا، أفردها هنا وهن أيام، ولذلك قال المصنف عد أياما لاجتماع العيدين الزماني والمكاني. خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العيد وأضافه لهذه الأمة عيدنا. قال: وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. ليس لنا عيد أيام عديدة إلا هذه الخمسة: عرفة، يوم النحر، ثلاثة أيام التشريق، لأن الجمعة يوم واحد، ولأن عيد الفطر يوم واحد. أما هذه الأيام التي اجتمعت فيها هذه الفضائل الزمانية والمكانية، اجتمع فيها العيدان الزماني والمكاني، فهن هذه الأيام المتعددة، وهن أيام التشريق ويوم النحر ويوم عرفة. وبالتالي ما دامت أعياد المسلمين محصورة في هذه السبعة أعياد، لا يصح أن تطلق لفظة عيد على أي مناسبة من المناسبات، لا ليوم مولد لا يقال عيد مولد، ولا ليوم جلاء فلا تقل عيد جلاء، ولا ليوم حب فلا تقل يوم حب عيد حب، ونحو ذلك مما توسع الناس في إطلاق لفظة عيد، وهذا من التشبه بالكفار والمشركين. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف وتغنيهن، معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين، إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين. يقول: الوجه الثالث في الاستنباط في تحريم التشبه بالكفار في أعيادهم ومناسباتهم التعبدية، يقول الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف صلى الله عليه وآله وسلم. رخص، أين الرخصة؟ دعهما يا أبا بكر، هذا حكم وترخيص، دعهما، هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرخصة لمثل هذه الحالة والصورة في يوم عيد أو في أيام العيد. وتغنيهن في لعب الجواري بالدف، وتغنيهن معللا مبينا السبب بأن لكل قوم عيد وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار. تلعب الجويريات ينشدن ويغنين، ما هو في أي عيد؟ في عيد من أعياد المسلمين، في عيد من أعياد المسلمين المنصوص عليها بأنها إيش؟ بأنها عيد من أعياد المسلمين. أعياد المسلمين كم؟ أعياد المسلمين كم؟ سبعة، وهي: بسم الله، الجمعة، أي الجمعة، نعم، اثنين: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويوم النحر، وعرفة، وأيام التشريق الثلاثة، وأيام التشريق الثلاثة. جزاك الله خير. يقول رحمه الله: أن الرخصة معللة بكونه عيد. طيب، قطعت جهيزة قول كل خطيب.